بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب الصيام فيه، وقفنا في المرة الأخيرة عند كلامه عن آداب الصيام، وقد سبق الكلام عن حكم الصيام من أنه واجب، وقد ثبت ذلك بالقرآن والسنة والإجماع، وأن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وأن صيام رمضان يثبت برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما، وأنه تجب النية فيه لكل ليلة من لياليه أو لكل يوم من أيامه على الصحيح. وذكرنا بعض أصناف من الناس هم معذورون، لهم رخص الفطر، وذكرنا كذلك بعض أنواع من الناس عليهم القضاء، وبعضهم عليه القضاء والكفارة، وبعضهم له الفدية. ووقفنا عند الكلام عن آداب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه، أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا يقصد به أن هذا أدب من آداب الصيام، فإن المسلم إذا صام ليس الصيام هو مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، بل الصيام إنما شرع لتهذيب النفوس وجعل هذه النفوس تتحصل على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمرجو من الصيام هو التقوى، ولذلك كما جاء في بعض الأخبار: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ولذلك كان على الصائم أن يتأدب بجملة آداب، ففيها آداب تتعلق بسلوكه، وفيها آداب تتعلق بإقامة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآداب المتعلقة بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أي من آداب الصيام التعجيل بالفطر، ليس كما كان يفعل أهل الكتاب، كانوا يتشددون ويتنطعون فيؤخرون الفطر جدا. فلما كان الصيام في أمة الإسلام كان التعجيل من سنن هذا الصيام وهذه العبادة. ولا ينافي التعجيل تحقق دخول الليل، وهذه مهمة، ولا ينافي التعجيل التحقق من دخول الليل، وإلا بعض الناس ربما يتعجل وربما يقطع الصوم ويظن أن هذا من المستحب بتعجيل الفطر فيفسد صومه، فتراه يتعجل قبل دخول الليل وقبل الغروب أو قبل دخول وقت المغرب فيتعجل. ولذلك في الحقيقة ينبغي على الصائم أن يتحقق دخول الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ولذلك من يعني الاحتياط أن يؤخر المؤذن أذان المغرب بخلاف الموجود في النتيجة 2 أو 3 دقائق من باب تحقق دخول الليل، فضلا عن أن الصائم إن كان الأذان على ذلك يؤخر هو، دقيقتين أو ثلاث أو نحو ذلك، لأن هذا به تتحقق أو به يتحقق دخول الليل. أي نعم، لأن هذا الوقت الموجود في النتيجة موضوع على الغروب، على وقت الغروب، بداية الغروب يعني، أو على يعني بداية زوال الشمس، أول زوال الشمس أو أول يعني غياب الشمس. فالأحوط أن ينتظر قليلا لتحقق دخول الليل. أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هناك حديث مشهور: ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. هذا الحديث سنده ضعيف، وإن كان هذا السند ضعيف لكن في الحقيقة العمل على ذلك من الخير، لأن تأخير السحور مما يجعل الإنسان في النهار أقوى، مما يجعل الإنسان في النهار أقوى. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو الأكلة التي يأكلها الإنسان في هذا الوقت، في وقت السحر، في وقت السحر. تسحروا فإن في السحور بركة، أسف، تسحروا فإن في السحور بركة بالضم. فهذه الأكلة التي يأكلها الإنسان يتقوى بها على الصيام، فهي أكلة مباركة. وكما جاء في حديث آخر فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بيننا وبينهم أو فضلنا عنهم بأكلة السحر، فهي أكلة مباركة ولا ينبغي للمسلم أن يتركها. أي نعم. وقال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فهذا أيضا من الآداب السلوكية، من الآداب المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، استحب الإفطار على التمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من المنفعة للأبدان، وذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من جهة التغذية، فضلا عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمجرب لذلك يعلم فضل هذه السنة. يعني لما كنا في العمرة وكنا تقريبا الفطر، طيب كل الناس اللي في العمرة أعتقد الفطر بيبقى عندهم بيبقى التمر، تجد أن الإنسان في صحة عالية ونشاط عالي، ونصلي التراويح ونصلي في نشاط عالي. أما ونحن في بلادنا فنأكل في بيوتنا، فإذا ربما صلينا التراويح صليناها ونحن كسالة ثقالة، نسأل الله العافية. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. يعني الماء طهور، وفي ذات الوقت كذلك فيه تطهير للإنسان في جوفه وفي معدته، إذ ينزل الماء على المعدة الخاوية، فهذا فيه فائدة صحية كذلك. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يفيد استحباب السحور كذلك على التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وما يشترطش بقى يأكل ثلاث تمرات زي الفطر يعني، لا، ما فيش مشاكل، كل حل التمر حد يعني، ما فيش مانع. التمر في السحور مستحب، نعم سحور المؤمن التمر. أي نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أيضا أدب من الآداب السلوكية للصائم، يعني مما يجعل سلوك الصائم طيبا في يوم صومه: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بالزور، وقول الزور كل قول باطل، والعمل بالزور كل عمل أو فعل باطل، كالذين يتكلمون بالزور كذب الغيبة النميمة، كالذين يعملون بالزور كمشاهدة الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك. قال فليس لله حاجة في أن يضع طعامه والشراب، يعني يروح يأكل ويشرب أحسن له بقى، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، يعني أن هذا الإنسان أذهب بركة صيامه وأجر صيامه وفضل صيامه بسبب هذا الذي يفعل، وإن كان يجزئه صيامه في الظاهر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا الحديث يستدل به على جواز الصيام عن الإنسان إذا مات وعليه صيام من رمضان، فيجوز أن يصوم عنه وليه. أي نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وهنا سيبدأ أيضا يتكلم عن صيام التطوع. ممكن تعمل عناوين جانبية للكتاب كده، صيام التطوع. أي نعم. فذكر أول نوع من صيام التطوع، قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا فيه دليل على استحباب صيام يوم عرفة، وأن من فضله أنه يكفر سنة ماضية من الذنوب وسنة مستقبلة. والحقيقة وإن كان الشيخ رحمة الله عليه ذكر أول نوع من صيام التطوع صيام عرفة، لكن هناك نوع لم يذكره الشيخ أصلا، هو أفضل الصيام، أفضل الصيام، وهو صيام يوم ويوم، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أحب الصيام إلى الله صيام يوم ويوم، وهذا صيام أخي داود. وفي رواية أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه، وكان يأكل من كسب يده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه على أن الصيام إذا كان يوما ويوما سيتسبب في إضعاف الإنسان عن التكسب ويصير عالة على الناس فلا يفعل، لأنه قال وكان يأكل من عمل يده، وقال صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني يجاهد أيضا. وهذا يدل على أن الغرض من الصيام التقوى وليس مجرد الامتناع عن الأكل والشرب. أي نعم. قال الشيخ وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، وهذا فيه دليل على فضل صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي كانت اليهود تعظمه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سأله فقالوا هذا يوم تعظمه اليهود يزعمون أن الله نصر فيه موسى على فرعون، فقال أنا أولى بموسى من يهود، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فدل ذلك كذلك على فضل صيام يوم التاسع مع يوم العاشر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وهنا فيه دليل على فضل صيام يوم الاثنين، فضل صيام يوم الاثنين. وهناك أيضا صيام الاثنين والخميس، قد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن ذلك قال هذان يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أي نعم. قال وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا نوع آخر من أنواع صيام التطوع، فإنه يستحب للمسلم إذا انتهى من صيام رمضان أن يتبعه بستة أيام من شوال، أن يتبعه بستة أيام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا باعتبار أن الدهر أي السنة 360 يوما، وإن صيام رمضان صيام شهر، وصيام ستة من شوال ستة أيام، وهي 36 يوما مجموعة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك يعدل صيام الدهر. أي نعم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. وهذه هي الأيام التي تكون في أوسط الشهر، وتسمى بالأيام القمرية، لأن القمر يكون فيها على أحسن ما يكون، فسميت بالأيام القمرية نسبة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، ورغب أمته في صيام هذه الأيام. ثم ذكر الشيخ الأيام المنهي عن صيامها، لكن قبل أن نتجاوز أيام التطوع، فهناك أنواع لم يذكرها الشيخ رحمة الله عليه أيضا نذكرها في اختصار. ومن ذلك صوم المحرم، صوم المحرم أي يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي سئل عن أحب الصيام بعد رمضان، قال: ذاك شهر الله الذي تدعونه المحرم، فيستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم. كذلك من الصيام أو من صيام التطوع صيام 10 الأول من ذي الحجة، فيستحب صيام 10 الأول من ذي الحجة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني 10 الأول من ذي الحجة. وأحسن الأعمال في ذلك أو من أحسن الأعمال الصيام، وقد جاء في خبر صححه كثير من أهل العلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام. ومن الصيام كذلك أو من صيام التطوع كذلك صيام شعبان، أي صيام أكثر شعبان، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، تقصد أكثره أو غالبه. أين؟ ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. أي وهناك أيام نهى عن صيامها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ويوم الفطر ويوم النحر لأنهما عيدان للمسلمين، والأعياد يستحب فيها التوسعة بالأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا ينافيه الصيام. ولذلك حرم على المسلم أن يصوم أيام العيدين، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. أي نعم. وفائدة أن الذي يصوم كفارة فتخللتها أيام العيدين فلا يكون ذلك انقطاع، ولا يلزمه أن يستأنف. يعني الذي يصوم كفارة مثلا 60 يوما متتابعة، فإذا كان فيها أيام العيدين فلا يقطعها. أي نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وأيام التشريق هذه الأيام يستحب فيها للمسلم الإكثار والتوسعة على أهله وعياله من الطعام والشراب والملاعبة ونحو ذلك، فيكره له الصيام فيها، فيكره له الصيام فيها. أي نعم. وتجوز أيام التشريق لمن لم يجد الهدي من الحجيج، فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فله أن يصوم هذه الأيام إن لم يجد الهدي، وخشي أن يغادر قبل أن يدرك صيام هذه الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا أراد المصنف منه أن يستدل على كراهة صيام الجمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، والمقصود صيامه منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فيجوز أن يصوم الجمعة إن كان معه الخميس أو كان معه السبت، وهذا يدل على جواز صيام الجمعة والسبت. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أورده المصنف يستدل به على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام ليلة القدر، وأن ذلك يكون في رمضان. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يستحب قيام هذه الليلة، ويستحب الإكثار فيها من العمل الصالح. أي نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. اتفق عليه. وهنا أراد المصنف أن يتكلم عن الاعتكاف أيضا في جملة، فأراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيستحب للمسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر ولفضل هذه الليالي. واعتكف أزواجه من بعده، أي أن هذه السنة بقيت بعده، وأنها ليست منحصرة في النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعى بعضهم أنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، واعتكف أصحابه كذلك من بعده. ثم قال: وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ماذا أراد المصنف من هذا الحديث؟ ها؟ ما هو ده ظاهر الحديث، هو جايبه ليه؟ ها؟ أي دي مسألة من بعيد شوي، لكن ليست هي التي أراد الشيخ من أجلها إيراد الحديث. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا الحديث مناسبته ظاهرة، حيث ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على مشروعية الاعتكاف في الحديث الذي سبق، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد، ولا يصلح الاعتكاف في البيوت ولا في الخرابات ولا نحو ذلك، فلا يصلح إلا أن يكون في مسجد. فهذا الحديث ذكره لأجل أن يستدل على أن الاعتكاف ينبغي أن يكون في مسجد أو يجب أن يكون في مسجد، وينبغي أن يعلم المسلم أنه لا يجوز له أن يشد الرحال إلى مسجد بعينه ليعتكف فيه إلا المساجد الثلاث. يعني لا يجوز مثلا، أحيانا بعض الإخوة يقع في هذا الخطأ، يقول أنا هروح أعتكف في مع الشيخ فلان مثلا في مش عارف في طنطا في المنصورة في القاهرة، هذا شد رحال. لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، سواء بالاعتكاف أو بغير الاعتكاف. ثم كذلك المسألة الجانبية الأخرى، وهي مسألة أن بعض أهل العلم قال، وده الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو اللي تفرد بها، إنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأن الشيخ صحح هذا الحديث ومشى عليه وتمسك بما فيه، وهو حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا حديث ضعفه جماهير أهل العلم، ولو صح على تصحيح الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، لو صح الحديث فهو محمول على الكمال، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، عاملة زي إيه؟ عاملة لا صلاة لحاق، يعني لا صلاة كاملة، اللي هو الإنسان اللي بيدافع، لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا النفي هنا نفي الكمال ولا نفي الوجود؟ نفي الكمال. أي نعم، لا يؤمن أحدكم ماشي، كذلك كل هذا على نفي الكمال. ولذلك فإن الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة أيضا يعني مجازة، أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة، ويستحب أن يكون في مسجد تقام فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد. ويدخل المعتكف المسجد الذي يعتكف فيه قبل غروب شمس يوم العشرين، وذلك ليلة الحادي والعشرين، يدخل قبل غروب شمس اليوم الواحد العشرين، وفي ليلة الحادي والعشرين، ويخرج في مع بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وهناك قول آخر أنه إذا ظهر هلال رمضان أو ما يدل على انتهاء رمضان جاز له أن يخرج بعد فجر آخر يوم، وذلك لأنه يكون بذلك قد أدرك الليالي كلها، والأيام ليست هي المراد من الاعتكاف، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.